بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم بداية الشرك والتحذير منه، خطبة ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في 23 من شهر ذي القعدة لعام 1400 وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 2628. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لما أهبط الله إبليس إلى الأرض وأخرجه من ملكوت السماوات ولعنه ومسح ظاهره وباطنه وحكم عليه بالخلود في نار جهنم، سأل الله أن ينذره إلى يوم يبعثون، فأعطاه الله ذلك ابتلاء وامتحانا. أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم ما استطاع، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن الله عصم من كيده عباده المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. سعى عدو الله في إفساد بني آدم وإبعادهم عن دينهم، فمن أعظم فساده أنه وسوس إلى قوم نوح، جاءهم بصفة ناصح فزين لهم أن يصوروا صور عظمائهم ولو التقى والفضل منهم، لتكون تلك الصور تذكرهم أحوال الماضين وتصلهم بماضيهم فيستذكر أفعالهم فيسيروا على نهجهم. فصوروا صور صالحيهم ونصبوها في مجالسهم من باب تذكر أفعالهم وأعمالهم ليسيروا مثلها، ليسيروا على نهجها. فلما انقضى الأوائل جاء لمن بعدهم فقال: إن من قبلكم صوروا صور صالحيهم ليس عبثا ولكن ليستدفعوا بهم الضر ويجلبوا بهم النفع ويستنزلوا بهم المطر ويستكسبوا بهم الضر إلى غير ذلك. فما زال بهم حتى عبدوهم من دون الله وعكفوا على قبورهم وفرضوا لهم خالص حق الله. فمن هنا بدأ الشرك في بني آدم. لقد كانوا قبل ذلك نعزها 10 قرون كلهم على التوحيد. كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله ويحذرهم من عبادة غير الله ويخبرهم بأن تلك العبادة باطلة وأن العبادة حق لله، ليس تلك الأصنام، ليس تلك الأوثان. ولكن قومه أصروا على باطلهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله وقد أضلوا كثيرا. فما زال نوح بهم يدعوهم إلى الله ويحذرهم من هذا الشرك، وبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. وتتابعت الرسل، كل رسول يعقب رسولا، يدعون عباد الله إلى الله ويحذرونهم مكائد الشيطان ويأمرونهم بعبادة الله وإخلاص الدين لله، حتى كان آخرهم وسيدهم وأفضلهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فدعا قومه إلى الله، إلى إخلاص الدين لله، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى ترك كل معبود سوى الله. دعاهم إلى لا إله إلا الله، إلى أن يقولوا هذه الكلمة بألسنتهم ويعملوا بمقتضاها ويؤمنوا بذلك. فقابله قومه بالإنكار، وقابلوه بالتكذيب، وعرفوا وعلموا أنه يريد منهم أن يتركوا ما كان عليه أسلافهم الماضون من الشرك بالله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء الله ورسله، حذر أمته من السبب الذي أوقع من قبلهم في الشرك، فحذرهم أن يغلوا فيه أو يرفعوه عن منزلته أو يصرفوا له ما هو حق لله. فهو إنما دعاهم إلى عبادة الله، إلى إخلاص الدين لله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهو صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد الخالص وحذر من الشرك ومن كل ما يوصي الشرك ومن كل ما يقرب إليه، فحمى حمى التوحيد وسد كل الطرق المفضية إلى الشرك، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ابتدأ دعوته بالتوحيد وختم دعوته بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. لقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا تغلو في لا ترفعوني عن منزلتي، لا تصرفوني ما هو حق لله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تكونوا كالنصارى الذين غلوا في عيسى حتى قالوا إنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حذر أمته أن يكونوا كحال أولئك، وأخبرهم أنه عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد، رسول لا يكذب، يطاع ويتبع. أما العبادة فهي لله خالصة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فحذرهم أن يغلوا فيه، ومن باب أولى الغلو في من دونه، فإنما هلاك من قبلنا بغلوهم في صالحيهم إلى أن صرفوا لهم حقا بحق الله الخالص. وهو صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أيضا بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. سأل الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. وأخبر أن غضب الله اشتد على من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وبنوا المساجد على الأضرحة الأموات، فإن ذلك مناقض لشرع الله. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن المصلي عليه من قرب كحال المصلي عليه من بعد، فقال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. فكما تصلي عليه في أقصى المشرق أو المغرب، كحالك إن صليت عليه في مسجده، لأن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. وما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله إليه روحه حتى يرد عليه السلام. أيها المسلمون، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حذر أمته مما وقع فيه من قبلهم، فكان في نزع الموت وفي آخر لحظات حياته قميصة على وجهه يكشفها، إذا اشتد به كرب السياق كشفها ثم غطى بها وجهه وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا في كرب السياق وهو يعاني سكرات الموت، ومع هذا لم يمنعه ذلك من أن يحذر أمته أن يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم، فيقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فأصحابه الكرام المحبون له فوق محبة النفس والولد والأهل والمال، لما علموا كراهيته لذلك جعلوا قبره في حجرته، ولم يجعلوه في البقيع، خوفا من أن يعبد من دون الله ويعظم من دون الله، حذرا من أن يأتي قوم بعدهم لا فقه لهم فيشركوا برسول الله ويصرفوا له خالص حق الله. كل ذلك من في كمال فقههم وكمال بصيرتهم وكمال دينهم. أيها المسلم، أخي المسلم، إن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وعمل صالح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وأخبر أن الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه. ولكن زيارة المسلم لمسجد رسول الله زيارة فيها أدب واحترام، فهو أولا يعلم أن الهدف من زيارة المدينة إنما هي زيارة المسجد فقط، الذي شرع شد الرحل لزيارة المسجد ليصلي فيه، ليصلي في الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. ولكنه لا يقصد شد الرحل لأجل أن يزور القبر، ولا يعتقد أن زيارة المسجد النبوي مكملة لنسك حجه، فالحج إلى بيت الله ركن على كل مسلم في عمره مرة. وأما زيارة المسجد النبوي فإنما هي سنة إن تيسرت، وإلا فليست بواجبة. وليس بين زيارة مسجد رسول الله وبين نسك الحج أي ارتباط، فلو حججت ولم تزل المسجد النبوي لم يكن في حجك نقص، ولم يكن في حجك قصور، بل حجك كامل لأنك أديت الواجب عليك. أما زيارة مسجد رسول الله فمن السنن لا من الواجبات. ثم أيضا زيارته على أجل الصلاة في المسجد فقط. وأما بعد الصلاة في المسجد إن أحببت أن تسلم على قبره فسلم عليه صلى الله عليه وسلم سلاما بعيدا من الغلو والإطراء، إنما تقف أمام القبر قائلا: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك خيرا. ولكن لا تدعو عند القبر، إذا أردت الدعاء فاستقبل القبلة، ولا تصور أن الدعاء عند القبر له مزية دون سواه، فذاك من البدع. فالدعاء تستقبل به القبلة، وإنما تسلم فقط بعد وصولك إلى المسجد، وزيارتك إنما هو للمسجد فقط لا لأجل القبر. ولكن إذا أتيت المسجد ثم سلمت عليه صلى الله عليه وسلم فذاك خير وحسن، ولكن لا تستقبل القبر عند الدعاء، ولا تحر الدعاء عند القبر، وإنما استقبل القبلة عند دعائك، فذاك هو المشروع لك. هذا هو الأدب. والله يقول: يا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فالذين يزورون المسجد النبوي ثم يأتون القبر ويرفعون أصواتهم بالدعاء والكلمات البذيئة، إنما ذلك منهم مخالفة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس للقبر النبوي زيارة خاصة، وليس له مزورون، ليس له مزورون، وإنما سلام عليه كما تسلم على سائر القبور. إنما محبة رسول الله باتباع سنته، بالعمل بشريعته، بالسمع والطاعة له فيما يأمر به وينهى عنه. هذه حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا أخبرنا أنه جعل لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن، حكمة عظيمة وبلاء وامتحان. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، محسن القول، ويمد بعضهم بعضا بذلك، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أمة الإسلام، إن العداء لهذا الدين ليس اليوم، ولكنه قديم بقدم هذه الشريعة، فأعداؤها دائما وأبدا يحبون النيل من الإسلام وأهله، يحبون النيل من الإسلام وأهله، يحبون أن يجدوا فرصة لينفذوا فيها بها سمومهم، وليظهروا من طوت عليه قلوبهم من الحقد على الإسلام وأهله. ولكن كما قال الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، إن الله من فضله وكرمه من على هذه البلاد بنعم عظيم، أجلها وأكبرها وأعظمها نعمة الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من الله علينا بالإسلام وهدانا، من دعانا إلى الخير ووجهنا إلى الطريق المستقيم، فالحمد لله على نعمته. إن المتأمل لهذا البلد، إن المتأمل لأحوالها، ومن يرجع قليلا إلى الوراء لينظر وضع هذه البلاد قبل هذه الدعوة الصالحة، وينظر حالها بعد ذلك، ليرى الفرق العظيم والنعمة الكبيرة بهذه الدعوة الصالحة. فمنذ منتصف القرن الثاني عشر هيأ الله دعوة صالحة لهذه البلد، وهيأ الله رجلا من رجالها، فأرزق من رجالها، أنار الله قلبه وشرح صدره ومن عليه بالعلم النافع وهداه الطريق المستقيم، فقام داعيا إلى الله، داعيا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله، داعيا إلى الله، فقوبل بشيء من قوبل كما قوبل من سبقه، قوبل بالتكذيب والإنكار وتجاهل ما جاء به من الحق، لأن المجتمع إذ ذاك يسيطر عليه كثير، يسيطر عليه الباطل، ويخيم عليه الوثنية على اختلاف طبقاتها. فقوبل بالتكذيب، وقوبل بتجاهل دعوته، وسعي في قتله وإبعاده، ولكن الله هيأ له من آواه ونصره، وتقبل هذه الدعوة واقتنع بها، وقام مجاهدا حماية لها، حتى وفق الله الجميع، فما زادها الدعوة تنمو إلى أن عمت هذه الجزيرة ولله الحمد، وتحول أهلها من جهل إلى علم، ومن ضلال إلى هدى، ومن تفرق وتناحر إلى اجتماع كلمة ووحدة صف، ومن بعد عن الهدى إلى سلوك الطريق المستقيم. فعاش هذا المجتمع حياة طيبة، ورغم ما مر به من أحداث، إلا أن هذه العقيدة لا تزال صلبة ثابتة، ولا يزال رجالها يدافعون عنها. ومرت بها وهذه البلد ولله الحمد من تلك الدعوة الصالحة، وهي لا تزال تحكم شرع الله، ولا تزال تقيم حدود الله، ولا يزال قادتها يحكمون شرع الله، ولا يزال علماء الإسلام لهم فيها الكلمة النافذة مع قادتهم، تعاونا على البر والتقوى، وتعاونا على الخير، وحرصا على جمع كلمة الأمة وحشملها، وحرصا على أن تسير على المسار الصحيح. الإسلام لهم فيها الكلمة النافذة مع قادتهم، تعاونا على البر والتقوى وتعاونا على الخير وحرصا على جمع كلمة الأمة وحشملها، وحرصا على أن تسير على المسار الصحيح، على المسار الصحيح، على منهج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. من الله على هذه البلاد بنعمة الإسلام ثم الأمن والاستقرار ثم ترادف النعم بعد ذلك، فالواجب على الجميع شكر الله على ما أنعم به وتفضل به، وليتفكر الجميع في حال الآخرين، وليتفكروا ويعتبروا بما تنقل لهم الأخبار من حال أمم، من حال أمم خاضت في دمائها، يقتل بعضها بعضا ويتبي بعضها بعضا لا لهدف، ولكن والعياذ بالله تسلط بعضهم على بعض، فضاعت البلاد وضاعت مقدراتها نتيجة للفتن والصراعات السياسية والمذهبية التي فرقت شملهم وجعلتهم حزابا وشيعا، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وتنقسم بعض البلاد إلى دويلات صغيرة شمالا وجنوبا، هذا ضد هذا وهذا ضد هذا، وفتحوا الأبواب بلادهم إلى الأعداء ليتحكموا فيهم وفي مصيرهم. تلك نتيجة الفتن، تلك نتيجة الفتن والصراعات السياسية التي لا تقدم هدفا، وإنما تحطم الأمة، ويكون الرجال والخيرات وقودا لتلك الحروب والفتن. وإذ من الله علينا بجمع الكلمة، وإذ من الله علينا بوحد الصف، وإذ من الله علينا بخلو بلادنا من أحزاب وطوائف ونزاعات، فإنها نعمة عظيمة من الله، فلنشكر الله على هذه النعمة، ولنعلم أننا في نعمة محسودون عليها. إن أعداء الإسلام يغيظهم ما يشاهدون في هذه البلاد من نعمة واستقرار وتعاون وتساعد واتفاق كلمة واجتماع شمل، إن ذلك شجن في نحور أعداء الإسلام، يحاولون من كل قريب ويحاولون بكل أسلوب، عسى أن يجدوا منفذا ينفذون فيه إلى صفوفنا، ولكن يأبى الله عليهم ذلك بفضله وكرمه. ولكن واجب علينا أن نتمسك بشرع الله، وأن نعمل بدين الله، وأن نستقيم على طاعة الله، لتدوم لنا هذه النعمة بفضل الله وكرمه. أمة الإسلام، إن المصغي للإعلام الخارجي وما يبثه من سموم وما ينشره من أكاذيب وأراجيف، ليكون على يقين أن هذا الإعلام ليس هدفه الإصلاح، وليس هدفه مجرد نقل خبر، ولكن هدفه تفريق شمل الأمة، وإيجاد الثغرات بين صفوفها، وتفريق كلمتها، وضرب بعضها ببعض. فليحذر المسلم أن يصغي لذلك الإعلام، وليحذر وساوسه وأراجيفه، وليعلم أن الإعلام الخارجي كثير منه موجه ضد المسلمين، ضد أمنهم واستقرارهم. كم أشعل إعلامهم فتنا، وكم فرق أمة، وكم أحزب البلع. فليحذر المسلم منه، وليعلم أن الصدقية بالقول ليس هو من إعلام الخارجي، فإعلامهم مبني على الكذب والدجل والباطل والافتراءات الزائفة. فليكن المسلم على حذر منهم، إنهم يصورون بلادهم بأنها تحمي حقوق الإنسان، ويعلم الله أن حق الإنسان إنما يحميه محاكم شريعة الله، والأمة تحكم بشرع الله وتقيم دين الله، فهي التي تحمي حق الإنسان، لا أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا ويصنعون أسلحة الدمار ليضربوا الأمة بعضها ببعض ويتمكنوا من اقتصادها وخيراتها. فليعلم المسلم أن الإعلام الخارجي إعلام